بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، هذه أسماء الزمان. وقال في أسماء المكان أو ظرف المكان: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. ثم قال يعني بعد ظرف، يعني بعد ظرف المكان ماذا يكون؟ الحال، باب الحال. طيب، المصنف رحمه الله ذكر بعد المصدر الظرف المكان والظرف الزمان، أو الظرف الزمان وظرف المكان. ما هي المناسبة؟ المناسبة كما هو معلوم، حيث ذكر ظرف الزمان وظرف المكان عقب المصدر، لأن المصدر يحتاج له ويحتاج إلى مكان وإلى زمان يقع فيه، يعني يحتاج إلى زمان ومكان يقع فيه. لذلك قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان، يعني المصدر يحتاج له يعني في مكان وفي زمان، نحتاج أن يكون له مكان وأن يكون له زمان، وعلى خلاف الذي سبق في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى المفعول فيه، ويسمى الظرف، ويسمى الظرف. وتعريفه كما قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث زمنا، يعني اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه بشرط، لاحظوا يعني هذا التعريف يكون ناقصا إن لم نقيد هذا التعريف. اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، قلنا لا بد من القيد. ما هو هذا القيد؟ على تقدير معنى في، على تقدير معنى في. ولذلك قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان، أو مكان ضمينا في، ضمينا في باضطراد كهنا امكث زمنا. لاحظوا، إذ لا بد من هذا التقدير ولا بد من هذا القيد، لأن اسم الزمان أو اسم المكان إذا لم يتضمن معنى في لا يكون ظرفا، بل يكون مثله مثل سائر الأسماء، فهو يكون في الإعراب حسب ما يطلبه العامل. فلربما يأتي وهو مبتدأ، ويأتي وهو خبر مع أنه ظرف في الأصل، ويأتي وهو فاعل، إذن هو على حسب العامل. إذا كان دخل عليه عامل الرفع هو مرفوع، عامل النصف هو منصوب، وإذا دخل منصوب ماشي معنى أنه مفعول فيه. واتقوا يوما يعني يكون مفعول به ماشي مفعول فيه، لأن ما كاينش معنى في. إذا لابد من تقدير معنى في. وإذا كان الظرف لا يقبل تقدير في، مثلا آنذاك، لابد أن نؤوله، أن نؤوله بماذا؟ بما يقابله، أن نؤوله بما يقابله كما هو معلوم. مثلا إذ، حيث، لا يمكن أن تقبل إذ في، ولا حيث أيضا تقبل في. إذن فلا بد من التأويل بما يقابله، يعني كحين ومكان ومكان. وأيضا إذا أضمر الظرف وجب ذكر الحرف مع ضميره، هذا الحرف خصنا نذكره ولكن يكون فيه ضميره، أن يكون فيه ضميره، مثل يوم الجمعة أو يوم الجمعة صمت فيه، يوم الجمعة صمت فيه، فيه، ها فيه في مع ضميره. كذلك يعني عندنا ظرف الزمان وعندنا ظرف المكان. وطبعا أنتم تعلمون ما هو ظرف الزمن وأسماء ظرف الزمن. أسماء ظرف الزمن معروفة، يعني بحال الساعة، الساعة معروفة يعني من ماذا؟ من دقيقة إلى 60 دقيقة. واليوم معروف من طلوع الشمس إلى غروبه، أو من غروب الشمس إلى طلوعه. والليلة كذلك معروفة، والغدوة معروفة، والبكرة معروفة، والعاتمة معروفة، والظهيرة معروفة، والصباح معروف، والمساء معروف، والعام معروف، والوقت معروف، والشهر معروف، والدار معروف، والأبد والأمد والحين، كل هذه معروفة. والسحر أيضا معروف، والغد معروف، والأسبوع معروف. فمثلا متى وأيانا، متى وأيانا، هذه ظرف الزمن. إلا أن هناك بعضها يستعمل للزمن الماضي وبعضها للزمن المستقبل. فمثلا إذ تستعمل للزمن الماضي، وإذا تستعمل للزمن المستقبل. ولذلك إذا كنتم تذكرون البيت الذي مر بكم يقول إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. هذه أسماء ظرف الزمن. هناك أسماء أخرى، فإذا كانت محددة ومعروفة فهي ظرف زمن. كذلك عندنا ظرف المكان، والظرف المكان سواء كان المبهم أو المحدد المحصور، أو المحدد المحصور يعني أسماء المقادير مثل الميل والفرسخ والبريد، وأيضا اسم المكان، اسم المكان المشتق، اسم المكان المشتق يعني مثلا مثل جلست مجلس الخطيب. وكذلك أسماء الجهات الست، وهي مثلا فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، مفهوم؟ هذه أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست. أمام يعني مثلها قدام، وراء مثلها كما سيأتينا إن شاء الله، وراء مثلها خلف، خلف، يمين ويسار يعني شمال، ومثلها شمال، وفوق وتحت كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه تسمى الجهات، الجهات الست. هو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرما من رامى، من رامى. إذن فينبغي أن نعلم جيدا أن القاعدة المعروفة قاعدة مضطردة، حيث تقول القاعدة كل الظروف صالحة للنصب على الظرفية إلا المختص من أسماء المكان فإنه يجر به. هذه قاعدة مسلمة، ولكن العلماء قالوا بأن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، لها استثناءات، لها استثناءات. فيقولون تستثنى هذه القاعدة أو يستثنى من هذه القاعدة ألفاظ. ما هي هذه الألفاظ؟ مثل جانب، ويستثنى منها جانب وجهة وكنف وخارج وداخل وجوف. أن سيبويه يقول لا يمكن أن نقول زيد جانب بكر أو كنفه، بل لا بد من أن نقول زيد إلى جانبه، إلى جانب بكر، إلى جانب بكر، أو في جانب بكر، أو في جانب بكر، أو في كنف بكر، أو في كنف بكر. كذلك خارج، لا يمكن أن تقول عمر خارج الدار، بل تقول من خارج، من خارج الدار. ولا داخل البيت، لا يمكن أن تقول فلان داخل البيت، داخل البيت، وجوفه، وجوفه، بل في داخل البيت وفي جوف البيت. إلا أنهم قالوا من ظروف المكان عند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. فهذه مما استثني من قاعدة كل الظروف صالحة للنصب على الظرفية إلا المختص من أسماء المكان فإنه يجري أو يجر بفي، يجر بفي، مفهوم؟ إذن فالظرف أو المفعول به اسم، اسم. عندما نقول اسم احترازا من الفعل والحرف، فالفعل لا يمكن أن يكون ظرفا، وكذلك الحرف لا يمكن أن يكون ظرفا، مفهوم؟ إلا إذا حكم باسميتهما، إلا إذا حكم باسميتهما. الحرف والفعل يذكر لبيان زمان الفعل، إما أن يبين الزمان وإما أن يبين المكان، ولكن كما قلنا على تقدير معنى في، على تقدير معنى في. أما إذا لم يتضمن معنى في اسم الزمان أو اسم مكان لا يكون ظرفا، بل يكون على حسب كسائر الأسماء على حسب العوامل، فعلى حسب ما يطلبه العامل. مثلا قد يأتي مبتدأ وخبرا كما قلنا، يوم، يوم قدومك يوم مبارك، إذن هنا جاء مبتدأ وخبر. هذه الأسماء اللي هو أسماء الزمن وأسماء المكان، كل منهما إما مبهم وإما محدود، إما مبهم وإما محدود. المحدود معناه إما مبهم وإما مختص، هكذا إما مبهم وإما مختص، لأن هذا الباب فيه تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة متنوعة، فيمكن أن أقول أذكر بعض التقسيمات ونترك بعضها إلى الدورة الثالثة. إذا فهمنا تعريف المفعول فيه أو الظرف الزمان وظرف المكان، نقول ينقسم إلى قسمين، مبهم ومختص، مبهم ومختص أو محدود. وجعل بعض العلماء للفرق بينهما ضابطا، قالوا المختص ما يقع جوابا لمتى، لمتى، والمحدود يعني اللي كيكون محصور ومحدود، مختص يعني كيكون جوابا، يقع جوابا لكم الاستفهامية، لكم الاستفهامية. إذن هذا المختص والمحدود. أما المبهم عكسهما، ما لا يقع جوابا لشيء منهما، هذا هو ضابط الفرق بينهما، هذا هو الضابط اللي قالوا بأن كان فرق بينهم، مفهوم؟ طيب، قال رحمه الله اسم الزمان واسم المكان هو الاسم المنصوب، لاحظ، الذي يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، قلنا بشرط على تقدير معنى فيه، وهو قسمان، مبهم ومختص، مبهم ومختص. ثم هذا إما متصرف، ينقسم أيضا إلى متصرف وغير متصرف، متصرف وغير متصرف، يعني غير متصرف يلزم حالة واحدة وهو مفعول فيه، إما ظرف زمان أو ظرف مكان، يعني يلزم حالة واحدة. وإما متصرف يعني ربما يكون كما قلنا كسائر الأسماء، قد يطلبه العامل، عامل الرفع، وقد يطلبه عامل النصب، وقد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا. طيب، فلنأخذ مثلا من أسماء الزمان، فلنأخذ المبهم، المبهم من ظروف الزمن أو من أسماء الزمن. والآن قولوا لظرف الزمان أو اسم الزمان، يعني لكم التوسع، لكم الخيار، ولكن في الدورة الثالثة إن شاء الله أذكر لكم ضابطا يفرق بينهما. المبهم من أسماء الزمان أو من ظروف الزمن، ضابطه وحقيقته وحده هو ما دل على قدر من الزمان غير معين، ويدل على قدر من الزمان لكنه غير معين. مثلا حين، حين هذا يدل على الزمان، اسم يدل على الزمان، وهل هو معين؟ غير معين. وقت يعني أنتظرك وقتا، هذا الوقت غير محدد، أو قال لك لحظة، انتظرني لحظة، وهذه اللحظة بحيث إذا طال مثلا ساعة أو أكثر فتقول له كيف أنت قلت لحظة، قال لك لحظة، يعني هو قدر من الزمن غير معين. وهل عين؟ لا، لا، تقول له بأنك قلت لحظة، يقول لك اللحظة لأنه زمان غير معين، زمان غير معين، هذا المبهم. كذلك عندنا من ظروف الزمان أو من أسماء الزمان المحدود، المحدود أو المختص، المحدود أو المختص، وتعريفه هو عكس تعريف المبهم من ظروف الزمان. تقول مثلا ما دل على وقت مقدر معين، هذا اليوم أو اليوم أو الساعة أو الشهر أو السنة أو الأسبوع، إذن محدود ومعين ومقدر. يعني يوم مقدر معروف، ساعة معروفة، شهر معروف، سنة معروفة، سنة فيها 12 شهرا والشهر فيه 30 يوما أو 29 يوما والساعة 60 دقيقة. واليوم إما بتعريف الفقهاء قديما وإما حديثا من طلوع الشمس إلى غروبه أو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. إذن هذا محدود ومقدر ومعين ومعين. وأيضا يعني لاحظوا المبهم والمحدود، المبهم والمحدود لهما حكم واحد. ما هو حكمهما؟ النصب على الظرفية، النصب على الظرفية، هذا في ظرف الزمن، النصب على الظرفية سواء كان مبهما أو كان محدودا مختصا، كلاهما يعني لهما حكم واحد وهو النصب على الظرفية. تقول صمت حينا، صمت وقتا، انتظرته لحظة، هذا مبهم ولكنه منصوب. كذلك إذا كان محدود، انتظرته ساعة، انتظرته شهرا، سافرت يوما يوم الاثنين يوم الاثنين، انتظرته سنة، وهكذا، إذن فهو منصوب، هذا سواء كان مبهما أو محدود ومختصا. هذا فيما يتعلق بظرف الزمن. ننتقل إلى ظرف المكان. ظرف المكان أيضا فيه المبهم وفيه المحدود والمختص. فنبدأ بالمبهم من ظروف المكان. طبعا تعريفه هو ما دل على مكان غير معين البقعة، غير معين البقعة. لاحظوا لأن بالتعريف تستطيع أن تفرق بين ما هو من ظرف الزمن وما هو من ظرف المكان، وبين ما هو مبهم وما هو مختص، وبين ما هو مختص. يعني في المبهم من ظرف الزمن قلنا ما دل على قدر من الزمان غير معين، وفي المختص من الزمن قلنا ما دل على قدر أو على وقت مقدر معين. والمبهم من ظروف المكان هو عكسه، ما دل على مكان غير معين البقعة، غير معين البقعة كما قلنا في المبهم، إلا أن المبهم غير معين الزمن، أما هنا غير معين البقعة. أو تقول تعريف آخر مشهور يقولون هو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ولا حدود محصورة، ما ليست له صورة ولا حدود محصورة، مفهوم؟ فهذا يسمى المبهم من المكان، وهو ما دل على مكان غير معين البقعة. فيمكن أن أقول لكم هذه داخل فيه إيش؟ الجهات الست وأسماء المقادير المكانية. هذا المبهم يدخل فيه الأسماء، أسماء أسماء المقادير المكانية، ويدخل فيه أيضا الجهات الست، الجهات الست، الجهات الست اللي هي أمام ووراء ويمين ويسار وفوق وتحت. أمام مثلها قدام، ووراء كذلك وراء مثلها خلف، ويمين ويسار مثلها شمال، وفوق وتحت، هذه ست، أمام وراء يمين يسار وفوق تحت. إذا شئت أن تزيد مثلا مع أمام قدام، مع وراء خلف، مع يمين ويسار شمال، وهكذا. إذن هذه كذلك أسماء المقادير المكانية. أسماء المقادير المكانية هي مثل ميل، الميل، الميل، وأيضا من المقادير المكانية البريد، البريد، ومن المقادير المكانية الفراسخ، الفراسخ، وقصر من سفر أربع برود، ظهرا عصرا عشاء إلى حين يعود، كما يقول مرشد معين. وهناك بينوا الفرق بين الميل وكم يقدر، بماذا يقدر، والفرسخ والبريد. أنا هذا لا يهمنا لأن هذه مسألة فقهية. الذي يهمنا نحن أن المبهم هو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، وهذه تتجلى في الجهات الست وفي أسماء المقادير المكانية، مفهوم؟ هذا المبهم للمكان. أيضا عندنا المحدود أو قل مختص من ظروف المكان. ما تعرفه؟ تعرفه عكس تعريف المبهم من ظروف المكان، هو ما دل على مكان معين البقعة، ما دل على مكان معين البقعة، لأن هذا محصور محدود. أو تقول ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، مثل ماذا؟ المسجد، المعبد، الدار، المدرسة. له صورة، المدرسة لها صورة ولها حدود محصورة، وكذلك الدار، وكذلك المعبد، وكذلك المسجد، وهكذا. طيب، قلنا في المبهم والمختص من ظرف الزمان أن لهما حكما واحدا، النصب على الظرفية. وماذا نقول في ظرف المكان؟ يعني في المبهم والمحدود أو المختص، هل لهما نفس الحكم أم لهما حكم آخر؟ الجواب: لا ينصب من ظروف المكان إلا ما كان منها مبهما، وهذا بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون متضمنا معنى في. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا مكتزمنا، أن يكون لا ينصب منه إلا ما كان منها مبهما، بشرط إذا كان متضمنا معنى في. تقول: سرت فرسخا، في فرسخ، في فرسخ. وكذلك ما كان منها مشتقا، ما كان منها مشتقا، وسواء المشتق سواء كان مبهما أو محدودا، سواء كان مبهما أو محدودا، لكن العلماء قالوا بشرط أن يكون عامله من لفظه، أن يكون عامله من لفظه. يعني تقول: حللت محل العالم، حللت محل الشيخ. فلاحظ عامله من لفظه، لأن حل محل، حل ومحل من حروفه ولفظه، مفهوم؟ أما إذا لم يكن عامله من لفظه فهنا لا ينصب، بل هناك يتعين فيه الجر بالحرف، الجر بالحرف. فمثلا لا يمكن أن تقول: وقفت في مجلس فلان، بل تقول: وقفت في مجلس فلان. ولكن وسمع شذوذا هو مني معقد الإزار ومنزلة الشغاف ومقعد القابلة، أو كذلك قولهم: هو عني مناط الثريا ومزجر الكلب، يعني بعيد عني كذلك. فهذا أيضا ماذا؟ ينصب بالجر بالحرف، إلا ما سمع شاذا مثل هذه الأمثلة المشهورة عند العرب. كذلك ظرف المكان المحدود أو المختص إذا كان غير مشتق يجب جره بفي. فمثلا جلس، جلس في الدار، جلس الدار، ما يقولش جلس الدار. وأقمت المدرسة، ما يقولش أقمت المدرسة، بل لابد من جره بفي، أقمت في المدرسة، أقمت في المدرسة. لكن علماء النحو قالوا هذا ما لم يقع بعد دخل ونزل وسكن، فآنذاك يجوز جرها ويجوز نصبها، ولذلك لا تذكر معه في كما ذكرت مع جلس ومع أقام. لماذا؟ هل هناك قاعدة أم لمجرد أو لكثرة استعمالها لمجرد التوسع؟ قالوا لمجرد التوسع فقط، لأنهم يعتبرون ذلك من قبيل النصب بنزع الخافض، والنصب للمنجر كما قال ابن مالك، يعني إذا حذف فالنصب للمنجر. فمثلا تقول: دخلت الدار، دخلت الدار، نزلت الدار، سكنت الدار، سكنت الدار، مفهوم؟ إذن قالوا هنا توسعا فقط، ولكثرة الاستعمال ولكثرة وقوعه في كلام العرب، في كلام العرب. كذلك مما ينبغي أن نعلمه من هذا الباب أن الظرف المتصرف هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، وغير المتصرف يستعمل على صورة واحدة. أما غير المتصرف يعني ينتقل، طارة يكون ظرفا وطارة يكون على حسب العوامل. فمثلا من الظروف المتصرفة يوم وشهر وأسبوع، هذه تستعمل ظرفا، كما إذا قلت صمت يوما وغبت شهرا، وفي الوقت نفسه يمكن أن تستعمل غير ظرف، فتقول مثلا لصاحبك الذي قدم مثلا تقول سرني قدومك. وإذا سألك الرجل يعني عن شهر رمضان تقول الشهر 30 يوما، كما ورد في أحاديث كثيرة. إذن فهذا المتصرف يستعمل ظرفا ويستعمل طارة، يستعمل ظرفا وطارة يستعمل غير ظرف، ولذلك قلنا له متصرف، مفهوم؟ لكن الظرف الغير المتصرف، لماذا قلنا له ظرف غير متصرف؟ الظرف الغير متصرف هو اللي ما كيخرجش عن الظرفية أصلا، يعني يلزم حالة واحدة لا يخرج عن تلك الحالة، مثل قط، يعني هذه تلزم حالة واحدة، أو ربما ما لا يخرج عنها إلا إلى حالة تشبهها. شنو الحالة التي تشبهها؟ وهو الجر بالحرف، الجر بالحرف، مثل عند هي منصوبة، ولكن إذا دخل عليها حرف الجر اللي هو من، فأنا ذاك تجر. وكذلك لدن ولدى وقبل وبعد وفوق وتحت، هذه تجر بمن وتجر بإلى، وتجر بإلى. وكذلك متى تجر بإلى وحتى، وأين وهنا وثم وحيث، هذه أيضا هذه الأسماء تجر بمن وإلى. والآن، الآن قالوا تجر بمن وتجر بإلى وتجر بمذ وتجر بمنذ وتجر بمنذ، وهذا هذه الأسماء سيأتي الحديث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى قول ابن مالك وضم بناء غير إن عادم تاما له أضيف نويا مع ديما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعال وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وما يلي المضافيات خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم إلى آخر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. فهناك سنتوسع في ذكر إعراب ومعاني هذه الأسماء، هذه الأسماء. إذن فنقول الظرف المتصرف وغير المتصرف، هذا هو ضابط الظرف المتصرف وغير المتصرف. طيب، وهناك ما ينوب عن الظرف، هناك من ينوب عن الظرف، يعني وإذا ناب عنه مثلا يعني ما الذي ينوب عنه؟ أشياء، ولكن الحكم ينصب على أنه مفعول فيه، مثلا كما قال ابن مالك وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، مثلا المصدر اللي كيدل على تعيين وقت أو على تعيين مقدار الوقت، يعني المصدر الدال على تعيين وقت أو مقدار، هذا ينوب عن ماذا؟ ينوب عن الظرف، فينصب على أنه مفعول فيه. سافرت طلوع الشمس وقت طلوع الشمس، وجلست قرب الخطيب، مفهوم؟ فهذا هنا مصدر دال على تعيين وقت أو مقدار، فهذا ينصب على أنه مفعول فيه. وأيضا ينوب عن الظرف المضاف إلى الظرف، لكن بشرط إذا دل على الكلية أو دل على الجزئية. مشيت كل الفرسخ، وسئلت عن الشخص هل تراه؟ فقلت أراه بعض الأحيان. وأيضا مما ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه الصفة، تقول صمت قليلا، يعني وصف الصوم قليلا وليس كثيرا. كذلك اسم الإشارة ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه، يعني اسم الإشارة تقول سرت ذلك اليوم سيرا سريعا. كذلك العدد المميز للظرف أو المضاف إليه، مشيت 3 أيام وسرت 40 بريدا أو سرت 40 فرسخا 40 فرسخا. إذن هذه تنوب عن ماذا؟ عن الظرف، فينصب على أنه مفعول فيه. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. ثم الظروف، الظروف ما حكمها؟ هل هي مبنية أم معربة؟ هل هي مبنية أم معربة؟ الجواب المسألة هذه فيها تفصيل. أما القول بأنها كلها معربة هذا قول باطل ولا يلتفت إليه، والقول بالتفصيل أصاب المفصل. الذي قال بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل. مثلا الظروف كلها معربة، لكن قيد هذا إلا ألفاظا محصورة. هذه الألفاظ المحصورة جاءت مبنية، إلا ألفاظ محصورة منها جاءت مبنية، يعني مبنية بعضها على ماذا؟ بعضها من الظروف المختصة بالزمن. وذلك مثل إذا ومتى، إذا وإذ ومتى وإيانا وأمس والآن ومذ ومنذ وقط وعوض وبيننا وبينما وريث وريثما وكيف وكيفما ولما ولما. إذن هذه تستثنى من قولنا الظروف كلها معربة. إذن فلا بد من هذا التفصيل. تقول الظروف كلها معربة إلا بعض الألفاظ حصرها العلماء في كذا وكذا، وتذكر هذه الألفاظ المختصة بالزمن وهذه الظروف المختصة بالزمن. قط، قط فيها بعض الأبيات حاولت استحضارها لكنني لم أفلح. يقول بداية ومطلع البيت يقول قط بمعنى ما مضى من الزمن، قط بمعنى ما مضى من الزمن، ثم هناك 4 أبيات لكن لعلني سأستحضرها إن شاء الله وأذكرها لكم. قط يعني تكون مبنية على الضم ولا تكون معربة، وهي يؤتى بها كما قلنا لاستغراق ما مضى من الزمن، وغالبا ما تستعمل بعد النفي. وكذا عوض، عوض هي للمستقبل ولا تستعمل إلا بعد النفي أو النهي أو النهي. أما بين، بين بحذف الميم، أو بينما بإثبات الميم، لأن الأصل نقول مثلا بين أنا جالس كما هو في أحاديث كثيرة، في حديث جبريل بينما، وفي رواية بين، بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نكت في الأرض، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إذ دخل عليه رجل، بينما وبين استعملت يعني بلفظ ما وبحذف بإثبات ما وبحذفها. بينما أنا جالس حضر فلان، حضر فلان، لأن الأصل بين أثناء زمن، أثناء زمن جلوسي حضر فلان. لاحظوا بين الأصل فيها بين بدون إشباع، لأن الألف هذه زائدة والميم أيضا زائدة، ولذلك يعني تطرح كثير من الأسئلة ما موقع هذه ما وما معناها وكذلك هذه الألف، فنقول له الألف زائدة وما أيضا زائدة وما أيضا زائدة. أما قبل وبعد تبنى إذا لم تضف وتعرب إذا أضيفت كما سيأتي إن شاء الله. أما لدن، لدن بمعنى عند، إلا أن لدن تستعمل ظرفا للأعيان الحاضرة فقط، فنقول مثلا هذا الكلام عندي حق وهذا الكلام عندي غير حق، ولا تقول لدني، لدني، كما لا تقول لدني مال، أو لا تقول هذا الكلام لدني حق، لا، ولا تقول أيضا لدني مال إلا إذا كان حاضرا، إلا إذا كان حاضرا. وطبعا يعني نحن قلنا هذا فهو حكمه معرب أو مبني، والعامل طبعا العامل في المفعول فيه مطلقا هو كما هو معلوم الفعل، الفعل أو ما يشبه الفعل هو الذي أشار إليه ابن مالك، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا، كان وإلا فنوه مقدرا. أيضا ريث وريثما، ريث وريثما، وكيف وكيفما، ولما ولما. العلماء اختلفوا في كيف، من العلماء من أثبت الظرفية لها، ومنهم من نفاها عنها، والأرجح الأرجح أنها ليست ظرفا، هذا هو الأرجح، الأرجح أنها ليست بظرف، يعني بعد البحث تبين أنها ليست بظرف، ليست بظرف. طبعا هذه الظروف يعني من المختصة بالمكان، بعضها مثل حيث وهنا وثم وأين، ومنها أو بعضها مما قطع الإضافة لفظا من أسماء الجهات الست كما سبق، وقبل وبعد، وبعضها مما يشترك أو يشترك بين الزمان والمكان، وهو أن ولد ولد. هذه تلحق بالظروف المبنية ما ركب من ظروف الزمن، نحو أفعال هذا صباحا أو مساء أو ليلة أو إلى آخره، أو يوم أو نهار أو صباح مساء، ليلة ليلة ليلة ليل، ليلة نهار، يوم يوم. فهذه فيها إعرابات ستأتي إن شاء الله، إعرابات متنوعة، لأن الأصل المفعول فيه أن يتأخر عن عامله، وقد يتقدم جوازا، يوم الخميس صمت، كما أنه يتقدم وجوبا إذا كان له التصدر، مثل أين توجهت ومتى سافرت وكم يوما سرت وكم يوما سرت. والمعلوم لديكم أن الأصل في عامله أن يكون مذكورا، لكنه قد يحذف، وهذا دائما ليس في هذا فحسب، إذا دل عليه الدليل ودلت عليه قرينة فيحذف. يوم السبت مثلا، إذا قال لك في أي يوم سافرت تقول له يوم السبت، يعني سافرت يوم السبت، أن هذا معلوم، سافرت يوم السبت. والذي توسع في هذا جيدا هو ابن مالك عندما قال الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا كزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادر وما، صيغة من الفعل كمرما من رما، وشرط كون ذا ما قيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، هذا القسم اللي قلنا، وغير ذي التصرف ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. ثم قال وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. إذن هذا هو ظرف الزمان وظرف المكان، لكننا لم نعرب كلام المصنف ولم ينبهني أحد منكم، ولكن ممكن أن نقول الإعراب واضح، لأن هذه الأبواب التي ستمر بكم إعرابها إن شاء الله واضح. لماذا؟ لأنكم الآن بدأتم تفهمون الإعراب جيدا. فمثلا باب إعرابه سبق لكم عدة مرات في إعرابات خمسة أو أربعة، وظرف مضاف إليه حالة واحدة، ظرف مضاف الزمان مضاف إليه، وظرف المكان أيضا نفس الحكم، يعني معطوف على ظرف الزمان، ظرف مضاف المكان مضاف إليه أيضا. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان مبتدأ، ظرف مبتدأ طبعا مرفوع بالابتداء، هو عامل معنوي ورفعه مبتدأ بالابتداء. الزمان مضاف إليه مجرور له حالة واحدة لقول ابن مالك، والثاني يجرور، هو هذا مبتدأ ثاني مبني على الفتح وعلى الكسر في محل رفع، واسم خبر المبتدأ الثاني. وأين الخبر؟ أين الخبر الثاني؟ والثاني نقول خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واسم مضاف والزمان مضاف إليه، واسم مضاف والزمان مضاف إليه. المنصوب، المنصوب هنا نعت، نعت لمن؟ للإسم، والإسم مرفوع، إذن النعت تابع لمنعوته في رفعه بتقدير جر ومجرور متعلق متعلق بالمنصوب، المنصوب وتقدير مضاف في وفي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لاحظوا هنا في محكوم باسميتها لأنها مضاف إليه، مضاف إليه لا يكون إلا اسما. طبعا لاحظوا هنا بتقديري في هنا المصنف رحمه الله كأنه يعلم الطالب ويسهل عليه أنه لا فرق بين الظرف المبهم والمختص. وحنا سبق لنا بينا المبهم هو ما دل على مقدار من الزمن غير معين ومطلقا سواء كان نكرة أو معرفة، سواء قلت صمت يوما أو صمت اليوم، صمت يوما نكرة، صمت اليوم معرفة. والمختص هو ما دل على مقدار من الزمن معين بسبب التعريف أو الإضافة أو الوصف ويصلح أن يكون جوابا لمتى، كما إذا قيل لك متى صمت فتقول له صمت يوم يوم الخميس، أو إذا قيل لك متى قدمت فتقول يوم الاثنين. أما اسم الزمن يعني المحدود هو ما يقع جوابا لكم، عندما يقول لك سائل كم صمت فتقول شهرا أو يومين، فهذا من قبيل المختص، هذا من قبيل المختص. ثم قال المصنف نحو سبق لنا إعرابها يعني خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول بفعل محذوف، نحو ذلك يعني وذلك نحو زيد والمنصوب بتقديري في نحو. ثم ذكر أمثلة اليوم هنا مضاف إليه كيف يكون مجرور، وعلامة جره هنا نقول الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية والليلة، وأيضا نفس الحكم يعني حرف عاطف والليلة معطوف على الواو حرف عاطف والليلة معطوف على اليوم والمعطوف على المجرور المجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. وكذا تقول في غدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتامة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا، هذه كلها معطوفة على اليوم والمعطوف على المجرور المجرور، وعلامة جره تقول أيضا نفس الإعراب اللي قلنا يعني كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ثم قال المصنف وما أشبه ذلك. وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول، هذا اسم موصول بمعنى الذي، طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل جر وماشي يكون معطوف على اليوم، لأن أشبه الحرف في المعنى كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. أشبه فعل الماض في الضمير مستتر تقديره هو، على ماذا يعود؟ يعود على اسم الموصول ما. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب، لأنه مفعول لأشبه، ما أشبه ذلك، ما أشبه. اللام طبعا يدل على البعد، والكاف حرف خطاب، الكاف حرف خطاب، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول. وطبعا هذه الجمل هي التي لا محل لها من الإعراب، هذه الجمل من الجمل التسعة التي لا محل لها من الإعراب. ثم قال وظرف الزمن، الواو حرف عطف، ظرف نفس الإعراب السابق، نفس ما قيل في ظرف الزمان يقال في ظرف المكان، إعراب واحد ظرف الزمان وظرف المكان. إذن لعل الباب واضح إن شاء الله. المفعول فيه يسمى ظرفا، وسواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان، وينقسم إلى ظرف الزمان وظرف المكان. والظرف الزمان هو الاسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على الحدث الواقع فيه، يعني بتضمين معنى في الدالة على الظرفية، وسواء كان مبهما أو كان مقدرا، كان مقدرا. كذلك يقال نفس الشيء، يعني إما أن يدل على المقدار من الزمان يعني غير معين بحال اللحظة والحين، أو أن يكون مختصا وهو عكس المبهم وهو الذي يدل على مقدار معين من الزمان كاليوم والشهر والسنة. والمصنف رحمه الله ذكر من أسماء الزمان 12 لفظا، وهي اليوم. اليوم إما أن نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو نقول عكسه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. ولذلك تقول صمت اليوم، سواء معرفة أو نكرة، أو صمت يوما. والليلة، الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نحو اعتكفت الليلة، يعني معرفة أو نكرة كما قال بعض العلماء. والغدوة هي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أزورك غدوة. والبكرة، البكرة هي أول النهار من طلوع الفجر، نحو أدعوك بكرة، أول النهار. بكرة أول النهار من طلوع الفجر، من طلوع الفجر أول النهار، أول النهار من طلوع الفجر يقال له بكرة، وإن كان الناس استعملوها بكرة، يعني بكرة يعني غدا، هذا غلط، يعني استعمال مجازي أو عرفي. وسحرا، السحر هو آخر الليل قبيل الفجر، أجيئك سحر يوم الجمعة، هذا وقت نزول الرحمن سبحانه وتعالى، آخر ثلث الليل الأخير. وهذا أيضا الوقت للحفظ، وقت الحفظ ووقت طلب العلم. ولهذا حتى قال بعض شيوخنا قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، لا تحتاج إلى إعادة النظر. قلنا السحر، وكذلك غدا هو اليوم الذي بعد يومك، يعني بعد يومك الذي أنت فيه، تقول أجيئك غدا. وكذلك العتمة، العتمة هو ثلث الليل الأول، آتيك عتمة، عتمة. أما الصباح فمعلوم هو أول نصف الليل الآخر، صباحا هو أول نصف الليل الآخر إلى الزوال، أجيئك صباحا، صباحا، مفهوم؟ ومساء هو من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول. هذا توسع فيه العلماء، يعني في الصباح والمساء، أنا قادم مساء، وأبدا وأمدا، طبعا هذوم للزمن المستقبل الذي لا نهاية له. عندما تقول لصاحبك لا أكلمك أبدا أو أمدا أو أمدا، أما الحين فهذا هو الزمن المبهم كما سبق أن قلنا، وله معان كثيرة ستأتي إن شاء الله، يعني ذكر له علماء أكثر من معاني من معنى، يعني ذكروا له قيل 20 معنى وما أشبه ذلك، يعني ما معنى ما أشبه ذلك، الإشارة إلى أسماء الزمان المبهمة التي لم يذكرها المصنف، يعني مثل الوقت والساعة واللحظة. وأما المختصة مثل الضحوة، ضحوة وعام وغير ذلك التي سبق بعضها. وظرف المكان أيضا هو الاسم المكان المنصوب، ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب باللفظ الدال على الحدث الواقع فيه، طبعا دائما بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. وهذا الذي يقبل النص على الظرفية منه هو ظرف المكان المبهم، واللي كيكون ما عنده شي صورة وحدود محصورة بحال يمين وشمال وأمام وخلف. أما ظرف المكان المختص هو عكسه، وهو ما له صورة وحدود محصورة، محصورة كالدار والمسجد والمعبد والمدرسة. فهذا لا يقبل النصب على الظرفية بل يجر بالحرف. دخلت، تقول دخلت في الدار وصليت في المسجد، ودخلت في إلى المدرسة وفي المدرسة. إذن فتبين من هذا أن حكم ظرف الزمان أنه يقبل النصب على الظرفية مطلقا، سواء كان مبهما أو مختصا. أما ظرف المكان فحكمه أنه لا يقبل النصب منه على الظرفية إلا ظروف المكان أو ظرف المكان المبهم فقط. ولذلك ذكر المصنف من ظروف المكان 13 لفظا، وهي أمام. أمام هي ضد خلف، جلست أمام الأستاذ، ضده خلف. وخلف هو ضد أمام، صليت خلف الإمام. وقدام بمعنى أمام، ووراء بمعنى خلف، وفوق فوق اسم المكان العالي نحو جلست فوق الكرسي، وتحت اسم للمكان ماذا؟ تحت، تحت اسم للمكان السافل عكس ايش؟ عكس فوق. وعند اسم للمكان القريب، يعني جلست عند الشيخ قريب من الشيخ، أو سكنت عند فلان. ومع اسم لمكان الاجتماع والمصاحبة، جلست مع الشيخ. وإزاء بمعنى مقابل، جلست إزاء شيخنا أي مقابله. وحذاء يعني بمعنى المكان القريب، جلست حذاء الأمير أو قريبا منه أو حذاء الشيخ. وتلقى بمعنى إزاء، وثم بفتح الثاء، هذا اسم إشارة لكنه استعمل ظرفا للمكان البعيد نحو نظرت ثم، وهنا اسم إشارة أيضا ولكنه استعمل ظرفا للمكان القريب، جلست هنا، وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة التي لم يذكرها المصنف كيمين وشمال ونحوهما، كيمين وشمال ونحوهما. وصاحبنا القراء قال في ظرف الزمان والمكان أو في المفعول به، وينصب المفعول فيه اسم زمان أو موضع ظرفا بمعنى في اقتارا، بمعنى في اقتارا. وللمكان مبهم يعلق لا كالزمان فهو حر مطلق، فقيل صم يوما ويوم الأحد، صم يوما ويوم الأحد. لاحظوا أعطى مثال للنكرة ومثال المعرفة، وصلي خلف القوم أو في المسجد. ومبهم المكان في المقدار كالميل والجهات كاليسار، وما بني من لفظ عامل له ظرفا كحل لا ثوى محله. لاحظ يعني هذه التقسيمات التي سبقت جمعها هذا الناظم في هذه الأبيات، ثم ذكر أيضا يعني ما ينوب عن مفعول فيه ويعطى حكمه، وقد ينوب مصدره عن ظرفي كنزل غروب الشمس قرب الكهف، وذو إشارة ووصف وعدد كل وجزء كغزا تلك المدد. واعلم بأن الظرف إن لم يلزم ظرفية بمتصرف سومي، لاحظ، وغير ذي تصرف ما قيد حتما بظرف أو كظرف أبدا. هذه التقسيمات التي سبقت كلها جمعها في هذه الأبيات، يعني بيّن الظرف الغير المتصرف، لا يعني ظرف غير المتصرف لا يجر إلا بمن، إلا بمن. ولماذا قال بمن؟ لأنها هي أم حروف الجر، لذلك يتوسعون فيها بما لا يتوسعون بغيرها أو في غيرها، به في غيرها. حو خرجت من عندي زيد، والحمد لله من قبل ومن بعد كما سيأتي إن شاء الله. ولكن شذ جر متى بإلى وحتى، وجر أين وحيث بإلى كما سبق. ثم قال هذه المسائل تحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال وبعض ما ليس له تصرف يبنى. وفي لاحظ يعني في هذا الحزبين أو الجزئين ما لا يصرف، وبعض ما يعرب يعرض البناء عليه مما ستراه بينا، مما ستراه بينا. وبعض قل بيت، وبعض ما ليس له تصرف يبنى، وفي الحزبين ما لا يصرف، ما لا يصرف. ثم قال باب الحال، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.